بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع إبراهيم كمال، طالب بكلية العلوم بجامعة عين شمس، يقول في هذه رسالة إنه اختلف مع بعض زملائه في تحديد المقصود الشرعي لكل من البخل والشح والإسراف والتبذير، فما وجه الصواب في ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن البخل والشح والإسراف والتبذير منهي عنها شرعا، ولكن لكل منها معنى مختلفا عن الآخر. فالله سبحانه وتعالى نهى عن البخل فقال: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والبخل معناه أن ينفق الإنسان فيما ينبغي، يعني الحلال المشروع، أقل مما ينبغي، أي لأمثاله من أهل وسطه الاجتماعي. وأما الشح فقد نهى الله عز وجل عنه، وبين أن الذي يقي نفسه منه يعد من المفلحين، فقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومفهوم المخالفة أن الذي لا يوقي نفسه شر الشح هو من الخاسرين. والشح هو الحالة النفسية التي تعتري البخيل الذي يريد الإنفاق في سبيل الله من الضيق والتبرم، عكس الكريم الذي يشعر بالسعادة والأريحية والرضا. فالشح منهي عنه، وهو كبيرة من الكبائر بل من المهلكات، يؤدي بالأمم إلى الضياع والفساد. وأما الإسراف فهو الإنفاق فيما ينبغي، يعني في الحلال، لكن أكثر مما ينبغي لأمثاله وفي وسطه الاجتماعي، وهو منهي عنه أيضا. فالله تعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأما التبذير فهو الإنفاق فيما لا ينبغي، يعني للحرام، قليلا كان أو كثيرا، وهو كذلك حرام، ندد الله به وشدد في النهي عنه، فقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والخير كل الخير يا أخي إنما هو في الاعتدال والتوسط، حيث لا تقتير ولا إسراف ولا تبذير من باب أولى. قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وقال عن صفات الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهكذا وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع يحيى عبد العال من البحيرة، يقول في هذه الرسالة: ما المراد بتركة الميت؟ ومتى يتم توزيعها؟ وكيف يكون تقسيمها مع معرفة نصيب كل وارث في هذه التركة؟ يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالتركة عبارة عن الأموال التي يتركها الميت وما يدخل فيها ما له وما عليه من حقوق عند الأحياء أو ورثة الأموات، وعلى أهل الميت أن يبدأوا بتجهيز الميت وما يلزمه من مصاريف الغسل والكفن والتشييع والقبر والانتقال، ثم يقوم بأداء ما عليه من ديون وحصر ما له من ديون، ثم يخرج ما أوصى به للفقراء والمساكين من الأقارب أو غيرهم، لقوله تعالى في آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين، أي لا يكون التقسيم والميراث إلا بعد الدين والوصية. وبعد أن يتم ذلك نبدأ التقسيم على النحو الآتي: إن كان في الورثة أصحاب فروض كالزوجين أو الأبوين أو غيرهم ممن سماهم الله تعالى في آيات المواريث من سورة النساء، بدأنا بهم وأعطيناهم فروضهم التي سماها الله تعالى كالسدس والربع والثلث والنصف والثلثين والثمن، ويكون الباقي بعد الفروض للعصبات، وهم الأبناء الذكور أو الأب أو الجد أو الإخوة الأشقاء أو أبناؤهم أو الأعمام أو أبناؤهم أو أبناء الأبناء، وهكذا الأقرب ثم الأبعد. ويقسم هذا الباقي على هؤلاء العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن لم يكن في الورثة أصحاب فروض كانت التركة كلها للعصبات للذكور فقط بالتساوي إذا لم يكن معهم إناث، فإن كان معهم إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. أما كيف يتم التقسيم، فإننا نقسم التركة بوضع رقم صحيح يقبل القسمة على الكسور الموجودة من الفروض، مثل الثمن، السدس، الربع، النصف، الثلثين. فنقول مثلا أصل المسألة 24 سهما، فنعطي صاحب الثمن 3 أسهم من 24، وصاحب السدس 4 أسهم من 24، وصاحب الربع 6 أسهم، وصاحب النصف 12 سهما، وأصحاب الثلثين 16 سهما، وهكذا. وتقسم التركة نقودا أو أراض أو عقارات على هذا الأصل، فيخرج لنا قيمة كل سهم، فيأخذ كل فرض ما يناسبه من الأسهم وقيمته. وإذا كثر عدد الورثة أو الفروض فإن المسألة تعول، أي تزيد عن عدد الأسهم الذي فرضناه إلى مجموع الأسهم الصحيحة التي وصلنا إليها من الأصل الأول ثم نلغيه. ويعتبر مجموع الأسهم الجديد بعد العول هو أصل المسألة. وعند قلة أسهم الفرض لعدم وجود ورثة فإن الباقي من أصل المسألة يرد عليه، وهكذا. وهناك تفاصيل أخرى يعرفها أهل التخصص الذين يجب الرجوع إليهم عند التقسيم منعا للظلم أو الخطأ وتحقيقا للعدل، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم وللأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.